قريب صوم في بيسون تقدم بلاد ايو هاري سلام غني محمد زندي البهيري محمد وطنطورة راشي باريد بابا زعراء وقيل يا باتر فونا بالخدمة سينا غادي تبو طمان اللي فوق الفوق عايز الكلام اه يا